يقول: لو ظن أحد العيب أحد الطرفين العيب يسير قبل العقد فبان عكس ذلك فليحذي ما فسخ. إذا وجد العيب خلاص حتى لو كان يسير معناه رضي به. يعني لو مثلا تصرع ولو ثوان ثم زاد الصرع هذا رضي بالعيب، يعلم بأن فيه ذلك فيها ذلك الأمر. يقول: لماذا جاء المصنف بالشروط والعيوب في النكاح معا ولم يفردهما؟ لأن كلاهما لكل واحد منهما الفسخ. يقول: بعده لها المسمى، أي بعد الدخول أم بعد العقد؟ لا، بعد الدخول. لكن مثلا قال: بما استحللت من فرجها، يعني لها الصدق. يقول: ما هو الضابط بين الحيض الطبيعي والاستحاضة؟ فروق عدة، لكن اللي خصنا في باب النكاح الاستحاضة الدم مرض ينزل مثل جرح دام ينزف الرحم ينزف، هذا مرض. أما الحيض لا، دم طبيعي له وقت محدد ثم يتوقف. فإذا كانت المرأة دائم تستحيض ويرى الزوج الدم فهذا يمنع عن الاستمتاع كما الاستمتاع فله طلب الفسخ. يقول: من رضي بالعيب مع طلبه العرش هل يعطى؟ على قول المصنف لا، ما يعطى العرش. فلو قال مثلا: قدروا أن المرأة تستحيض وقدروا أنها لا تستحيض، كم لي من الصداق؟ على القول المصنف لا. وبعض أهل العلم يرى أن لها العرش. يقول: هل المقصود بالدخول اختلاء بالمرأة من الجماع؟ الوطء، المقصود به الوطء. يقول: إذا كان العيب في المرأة وطلب الزوج الفسخ ماذا يستفيد الزوج حينئذ؟ العيب في المرأة والزوج هو اللي يطلب الفسخ ماذا يستفيد؟ إيه يعني لماذا نقول طلقها؟ يعني لماذا ما نقول له طلقها؟ ليش تحتاج إلى حاكم وفسخ؟ أنت زوج بيدك الطلاق، إذا كان قبل الدخول ارجع له المهر. طيب وشيء ثاني عبد الله؟ لا ما يعلم. يعني لو شخص قال: يا أخي ليه تروح المحكمة؟ أنت طلق وتنتهي. نقول لا، يستفيد الفائدة الأولى إذا كان قبل الدخول يعود له المهر. الفائدة الثانية ها؟ أي طيب يرجع عليه بالمهر. طيب ثاني، طيب غير المهر الثاني نعم، ما تحتسب طلقة عليه إذا فسخ القاضي، ما تحتسب طلقة. فلو عقد عليه مرة أخرى فيقيل: كم بقي من الطلقات؟ نقول ثلاث، ما كان حدث طلق. والأمر الثالث حتى ما يكون فيه قصور فيقال له: فلانة تزوجه، طلق زوجته، فيقول: أنا ما طلقت، فيها عيب وفسخ بيننا. طيب والمرأة شو تستفيد؟ هي كان بعد الدخول تأخذ جميع المهر، ما تحتسب عليها طلقة من الرجل. طيب وغيره وما يصير فيها قصور؟ طلقت يقال انه والله انت مطلقه، قلت لا ما طلقت، الزوج مجبوب يفرق بين القاضي، او زوجي يشرب الخمر فرق بين القاضي. طيب اللي يتعاطى المخدرات، امراه تزوجت فبان الرجل يتعاطى المخدرات، عيب ولا ما هو عيب؟ يجب الفسخ ولا لا؟ عيب. اي نعم. لقياسا على ايش يا مصاب؟ قياسا على ايش؟ نعم الجنون. طيب واللي يشرب الخمر وكذلك اللي يشرب الخمر فسخ. طيب والتدخين؟ التدخين كذلك للمرأة تطالب الفسخ لو قاتل ما علم أنه يدخن، لأن فيه ضرر عليها، يمنعها من كمال الاستمتاع والخدمة والجلوس معه، وقد تعير زوجها يدخن زوجها يدخن إذا كان في مجتمع يقل في تدخين. استغفر الله واتوب إليه. يقول: إذا فسخ الحاكم العقد وبعد مدة يسير أراد أن يتزوجها، هل يتزوجها بعقد جديد بنفس العقد السابق؟ عقد جديد، دم فسخ بينونة صغرى. لو اليوم القاضي فرق بينهما بكرة قال أنا أريد أن أرجع، أقول لك الرجوع بعقد جديد ومهر جديد وشهود، يعني كان خاطب جديد. يقول: إذا لم يترك الناذر مالا يحج به عنه فما الحكم حينئذ، علما أنه خلف أولادا أغنياء؟ من باب البر أن الأولاد يتبرعون لقضاء نذر أبيهم، لكن لا يلزمون، لكن باب البر. ولو كان قبل الدخول لكن كانت خلوة فهل لها المهر؟ إذا كان قبل الدخول يشمل ما تقدمه. يقول لو كان العلم بالعيب بعد العقد وقبل دخول الحكم مثل ما سبق لا مهر لها، إذا كان اختلى بها فقط ثم تبين فيها عيب ما لها مهر. يقول كم عدة المرأة المفسوخة؟ هل عدة المطلقة أو استقراء بحيضة؟ المطلقة ثلاث حيض. يقول هل للولي المطالبة بالفسخ عند الحاكم إن وجد في الزوج عيب؟ إذا كان هذا العيب يلحق به هو بالولي له المطالبة بالفسخ، مثلا لو كان الرجل صاحب مخدرات هذا عار يلحق به له المطالبة. أما إذا كان عيب يختص بها هي مثل رائحة الفم الكريهة هذا عيب يختص بها، لو طالب به الزوج لو طالب به الولي لا ينظر إليه. يقول هل يسأل الخاطب عن كل شيء عن المرأة مثلا به جنون في برص؟ إذا لم يسأل لا يعد له الصداق. إذا شك يسأل ما في بس، وإلى الأصل براءة. يقول ما هو العبرة في الدخول؟ الخلوة المسيس الوطن الوطن. يقول هل نقول أن الدخول في اعتبار العدة يكون بالوطن أو الدخول في اعتبار الفسخ في العيب يكون بالخلوة؟ لا، نحن نتكلم هنا عن المهر، متى يكون لها المهر ولا ما يكون بالوطن. أما العدة فمجرد الخلوة تلزمها العدة حتى لو ما وطئها. يعني لو شخص مثلا أدخل على امرأة وهو مقيد بيديه ورجليه وأجلس في طرف الغرفة والمرأة مقيدة بيديها ورجليها في الطرف الآخر وأغلق عليهما الباب، ثم لما خرج طلقها عليها العدة حتى لو ما قربها. يعني فمجرد الخلوة توجب العدة. يقول ما هي صورة عدم وجود الغار؟ لأنه إن لم يغره أحد فتكون الزوجة هي التي غرته. لا، مثل لو برص في رقبتها من الخلف هي ما تعلم ولا أحد يعلم، أو ظهرها أو في أسفل ظهرها هي ما ترى ولا أحد يرى لأنها عورة، فهنا ما يرجع لأحد. طيب لو حدث عيب بعد العقد يرجع لمن؟ ما يرجع لأحد لأنه طارئ. يقول ما هو الدليل على مجرد الخلوة توجب العدة؟ قوله عز وجل يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا حصل خلوة هذا إمكان ليكون فيه شيء فتكون عليها العدة، وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم أيضا. يقول إذا كانت الخلوة للضرورة مثل كان لا يوجد من يوصل المرأة للمدرسة أو الجامعة وهكذا ما يجوز، هذا ما هي ضرورة. ذهب المدرسة المرأة ما هي ضرورة يترتب عليه إتلاف بدن أو ضياع دين ونحو ذلك. يقول إذا صاحب الأجرة ركب معه مجموعة من النساء هل يعتبر هذا من خلوة؟ هذا لا يعتبر خلوة، لكن إن وجدت منهن مفسدة أو يخشى من السائق مفسدة فيحرم، لا للخلوة وإنما لوجود المفسدة. يقول هل الطالبة أن تذهب مع سائق خاص المدرسة؟ ما يجوز، حتى لو تذهب مع السائق والخادمة وهي غير محرم للزوج أو وهي غير محرم للسائق حتى يذهب المرأة فتكون الخادمة مع ذلك السائق وهو غير محرم لها محرم أيضا. يقول هل يجوز إطلاق لفظ لبيك لغير الله عز وجل فتقول إجابة لدعوة الوالدين لبيك يا أبتي أو يا أمي؟ إيه ما في بأس، يعني لا نطيعك مثلا يا فلان أعطينا ماء فتقول لبيك نعطيك ماء وأعطيك شيء ثاني لو أمرتني به من الحلال. يقول هل يشترط في المرأة المكية المحرم للسفر؟ لا، للمكة ليست سفر عند المشاعر، لكن إذا وجد مفسدة ما يجوز. وغالب الفتن من النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة بني إسرائيل في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والله عز وجل يقول إنك إذا كنا عظيم. ويجب أن يجعل الرجل بينه وبين النساء جبل من حجاب، ولا يفتح على نفسه باب معهن. والمرأة من أمكر الناس، من أمكر المخلوقات فيما تريد، ومن أسرع الناس تبرئ مما تفعل، كما فعل ذكر الله عز وجل في قصة يوسف، قال هي راودتنا أهو إلى مقالتها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، اتهمت يوسف مباشرة. والمرأة أيضا تكذب، وعلى الرجل وتفتري عليه حتى لو ما فعل أشياء، فيبتعد الرجل دائما عن المرأة بقدر ما يمكن يبتعد تماما إلا من محارمه. وقد المرأة تستدرجه في أمر مباح، الشيطان يستدرجه، ثم بعد ذلك يقع الأمر محرم، ثم تكذب عليه وتخدعه، وقد تكون تريد منه شيئا من مال ونحو ذلك، أو توقع في مصيبة، لكن الإنسان تماما يبتعد، هذا أسلم له ولدينه ولعقله ولمرؤته ولرجولته. والله عز وجل يقول يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول إذا ذهبت امرأة مع أجنبي مكان قريب لمكان قليل يعتبر خلوة. نعم، إذا كانت المرأة تشتري تختري بالرجل في نفس المحل ما يجوز، فيجب على محرمها أن يذهب معها. يقول يجوز المرأة تخرج مع السائق ومعها الأطفال؟ لا، إذا كانوا غير بالغين ما يجوز، لابد لو كان 10 أطفال أعمارهم 5 و6 و7 و8 سنوات و7 سنوات لابد بالغ، محرم بالغ. يقول لو جلس رجل مع امرأة وحدهما وعمر كل واحد منهما يقول فوق 100 سنة هل تعتبر خلوة؟ استدلال من القواعد من النساء. القواعد من النساء، الله أباح المرأة، القواعد جمع قاعدة، أباح لها كشف الوجه بشرط ما تضع زينة، وقال وأن يستعففن خير لهن. يعني لو امرأة كبيرة في السن على عربة وجهها شاحب من الشيخوخة، الإسلام قال يجوز لك، يجوز لها أن تكشف وجهها ولا تضع أي تجميل في وجهها، ومع ذلك الله قال وأن يستعففن. يعني هذه المقعدة العجوز المشلولة تحتجب أفضل، وأن يستعففن خير لهن، فدل على كشف المرأة الوجه حرام أصلا. المقعدة كان هذا حكمها باب أولى الشابة. يقول هل يجوز ركوب المرأة في سيارة وجر مع السائق دون محرم حتى للضرورة؟ الضرورة ما يخشى منه الهلاك، موت امرأة لو ما ذهبت الآن تشتري تموت من الجوع من الظمأ، إيه هذه ضرورة، تخشى الوفاة، نزيف، نعم هذه ضرورة. ما تقول السوق ضرورة، ما هو ضرورة. يقول هل يجوز تسافر مرة مع مجموعة نساء عن طريق الطائرة للضرورة كالحج؟ ابن المنذر يقول ولا دليل لمن يقول يجوز المرة أن تسافر مع مجموعة نساء، ما في دليل يجوز. حتى لو كانت 100 مرأة في طائرة خاصة يقضون حاجتهم في مدرسة ويعودون ما يجوز. الحديث العظيم لا تسافر مرة لما ذي محل، والإسلام نهى عن ذلك، لأن المرة إذا اقتربت يقل حياها أشد، وهذا معروف. فتجد المرة إذا سافرت بلد غير بلدها تغير من هيئتها في لبستها وفي مشيتها وكلامها وتصرفاتها. لو قال شخص أجلس مع بنت عمي، أنا وياهم عايشين سوا، يجوز؟ ما يجوز، بل هو أخطر من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم يقول الحم الموت، لما قال يا أخي الرجل الموت، قال يا رسول الله رأيت الحم، إن قريب الزوج أو القريب عامة، قال الحم الموت، يعني هنا الهلك. حتى لو كان مثلا ابن عم بنت عمته في بيت واحد، وولد في بيت واحد، وعاشا في بيت واحد، وبلغ عمرهما 20 عاما، ما يجوز تكشف عليه ولا تجلس معه.